ياللي انت جامد قوي ومفيش كتير منك، حبيب وجنف اهلاوي واتقال كتير عنك. لو يوم جاتلك نصيحة من حد بيحبك، اهرب قبل الفضيحة، ما تجيب بقى اجالك. هتقرب قرب ما تضيعش الوقت وتبقى جبان، شوف حظك جرب لونك ايه من بين كل الالوان. وهتهرب اهرب فضي مكانك، غيرك بقى موجود مش جاي تحقق هنا احلامك لو حلمك مرفوض. خليك قاعد على قلبها كل الاوقات، احكي لها كتير بقى عنها يومين وتلاتة شهور وساعات. لو كانت رغاية اسمع لها واحكي معاها النص الليل، هتحبك كده من غير ترتيب، هتحن قوام وتميل. وفهمت